قال الرابع علم، الفصل الرابع في علم النظر في الأسانيد، وهو معرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط، الكامل الشروط، لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في الطرق التي تحصل ذلك الظن، هو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط، وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة، ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك. وكذلك مراتب هؤلاء النقل من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتمييزهم فيه واحدا واحدا، وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها، بأن يكون الراوي لم يلقى الراوي الذي نقل عنه، وبسلامتها من العلل المهينة لها، وتنتهي بالتفاوت إلى طرفين فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل، ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن، ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة، مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم، وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة الشأن أو الوفاق، ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبها، وما للعلماء في ذلك من خلاف القبول والرد، ثم أتبعوا ذلك بكلام ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف، هذا عبارة عن شرح مجمل لعلم الحديث، أو مفترق منها مختلف وما يناسب ذلك. هذا معظم ما ينظر فيه، ينظر فيها للحديث غالبه منظر، هذا معظم ما ينظر فيها أهل الحديث وغالبه، وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثر، ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم، وتآليفه فيه مشهورة، وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه، والكتاب عليه مع جودته يحتاج إلى غيره. وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح، كان لأهد أوائل المئة السابعة، وتلاه محي الدين النووي مثل ذلك تقريب التيسير، والفن الشريف في مغزاه، لأنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة، هكذا في كتاب العبر لابن خلدون رحمه الله، ينقل منه سردا، ينقل منه بالصفحات، كنا نظن أن ابن خلدون عبارة عن مؤرخ فقط، وهو أوسع من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.